يقوم ياكلها يلاقيها شكل الخوخ يقول يا اخي انا ما عليها ريحه المشمش كده يبقى مغلوطه. عرفها ازاي دي؟ حسيت الايه؟ حسيت. ولذلك في الشركات حتى بتاعت الدخان في واحد اسمه الخرمانجي. الخرمانجي ده اللي يقعد يشرب السجاير بيقول لك ليه دي ناقصه لا تنفيفه من هنا وناقصه من هنا وناقصه وزع يزيد في الخلق ما يشاء. مش كده ولا ايه؟ بس ايه اللمس؟ برضه واحد يلمس يقول لك دي ناعمه ودي مش عارف ايه. قال لك طب تعالى بقى قول لي بقى لما يكون واحد قاعد صراط في البنك كده احنا نعرف حرير وصوف وخيش انما هو يمسك الدولارات مزيفه. الله عرفتها ازاي دي؟ صار يزيد في الخلق ما يشاء. سبحان الله العظيم. مسائل يعني ايه؟ لا لا لا لا, لا حدود لها. فاذا قال الله يزيد في الخلق ما يشاء يجيب العله. ليه؟ ان الله على كل شيء قدير. اوعى تقول دي ايه ودي ايه ودي ايه ودي ايه لان قدره ربنا لا طلاق تفعل ما ايه ما تشاء. ليه؟ لانه لا يفعل بعلاج. مش بيقول يشتغل ده بيقول كن فيكون. والاعجب من ده ان هو يامر الشيء ان يقول له كن يوم الشيء يكون. تقول له يا اخي ده حكى في ادق من كده. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول ايه ان يقول له. طب ما قالش لسه كن فلسه ما جاش انما بيقول له بيخاطبه. الله اكنه في علم الغيب مرسوم وبيامره انه يظهر بس. كل حاجه ايه صح ان القلب قد جف انما يقول له كن ايه كن فيكون. اذن فالجوارح الانسانيه بنشاهد فيها ايه. واغرب من كده العرب يحدثوني ان مثلا نزار ابن معد ابن عدنان اللي هو ابو مضر اللي منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نزار ده كان مخلف اربع اولاد بني كله ذكور. واحد اسمه مضر واحد اسمه ربيعه واحد اسمه اياد واحد اسمه انمار. وبعدين حانت وفاته احس بانه يعني كده فقال لهم انا اريد ان ادلكم على تركتكم مني قبل ان اموت. القبه الحمراء لمضر والفرس الاسود والخيمه السوداء لربيعه والشمطاء لإياد ومجلس القوم ونديه لأنمار. وإن اختلفتم فاذهبوا إلى الأفعى الجرهمي بنجران يفسر لكم كلامي. طيب لما ما تختلفوا قالوا نروح لمين؟ للأفعى الجمهور. وقعد في نجران ونجران دي كانت ياما تبع الايه؟ كانت تبع اليمن. وهم ماشيين في الطريق هم اربعه بقى مضر وربيعه وانمار وايه عشان تشرف كلمه يزيد في الخلق ما يشاء. اما هم ماشيين في الطريق مضر بص كده لقى نبات مرعي يعني حد رعاه بس في الناحيه الثانيه نبات احسن منه مش مرعي. ام قال ان الجمل الذي رعى هنا اعور لانه شايف اللي الناحيه دي مش شايفه فقعد يرعى اللي شايفه وسايب النظر الثاني للناحيه. اما اخوه ربيعه بص كده وقال له انه لازور. قال له ازور يعني ايه بقى؟ ازور انت عارف الراجل اللي بيزك يعني يتحامل على احد الرجلين لانه تعبان كده يقوم لما يمشي الرجل السليمة أثرها يبقى مساوي والرجل اللي بيدك بها يبقى أثرها إيه؟ مناف. يبقى فهمه قال ده أزور يعني عنده عطب في رجله بيزك بيه. معقول يبقى واحد قال أعور وواحد قال إيه؟ أزور. أم أنمار قال إنه لأبتر يعني ملوش ديل. طيب خلاص وماشي. أم إياد قال إنه لشرود لانه بياكل من الحته دي ويجري يروح الحته الثانيه، ما بيعرفش كده مساوي ويقف راتع، لا يتنقى. فلما مشوا وجدوا رجل ينشد بعيره. ارايتم بعيرا لي شرد مني؟ اما مدر قال له اهو اعور؟ قال له نعم اعور. قامت قال له طيب ازور؟ قال لي انا ام ازور. قام الثالث قال له احنا قلنا اعور وازور ابتر؟ قال نعم ابتر. شارود ايوه مغلبنا شارود، يتحط هنا يجري هنا ببرطع. قال لهم بس انتوا اللي خدتوا الجبل بتاعي. ومسك فيه، كانوا قربوا على نجران، فدخلوا الى من يحكم في دماء العرب وهو الافعى الجرهمي اللي ابوهم قال لهم دخول. فلما دخل قال لهم اتخذتوا الجمل بتاع الرجل دي البعير وخدتوه؟ قال ما خدناش. قال وصفتموه كانكم ما راح فين؟ قال له طب كيف عرفت انه اعور؟ قال له والله انا شفته بيرعى الناحيه دي وسايب الناحيه دي. ما هذه الفراسه بقى يزيد في الخلق ما يشاء. قام التاني قال له طب وازور؟ قال له لان الرجل اليمين سليمه البصمه والرجل الشمال فعرفت انه ازور. قام قال له طيب انت عرفت انه ابتر ازاي؟ ايه؟ قال لانه البعر بتاعه في حته واحده، ولو كان له زيل لمصع به هنا ومصع به هنا ففرق بعره. الله طب وعرفت انه شارود ازاي؟ قال له لانه بينقر هنا وبعدين يجري هنا ويروح هنا وما بلوش مالوش مرتع. فقال خلوا سبيله فتلك فراسه يهبها الله لمن يشاء. فخلوا ايه؟ سبيله. وقال لهم تعالوا بقى انتوا جايين. قالوا احنا ابونا وصانا باننا اذا اختلفنا نيجي لك افعل برهم. قالوا ماذا؟ قالوا كذا كذا كذا كذا. القبة الحمراء قالها لمضر أعطول كل شيء أحمر، الدنانير والنيات الحمر، ولذلك سموه مضر الحمراء، بقت اسمها مضر الحمراء. طيب وبعدين؟ قال والفرس الأدهم والخباء الأسود ده لربيعة. فقالوا أعطوه كل شيء فيه سواد. وبعدين قال له والأشمط؟ قال له بتاع الخادمة دي. قال له أعطوه رزال المال، المدعبلات اللي هي الغنم المدعبلة والمعز المدعبلة والبتاع، ولذلك سموها إيه؟ أنمار الشنطاء. طب والتاني؟ قال لك والفضة اللي هي بيضاء والمجلس أعطوه لمين؟ لإياد. خلاص حب يكرمهم. فلما حب يكرمهم أمر قهرمانه أن يأتي لهم بإيه؟ بشراب، ويجيب لهم يذبح لهم ذبيحة ومن لهم الحاجات اللي عملوها. وجلس لأن لما سمع كلامهم إن عرف الجمل وعرف مش عارف إيه، وقال لهم دول الأهل إيه في راسه إيه اللي يعملوا إيه ليا دول؟ ما يصحش إنهم يجوا ليا. فقعد يستمع لهم وهم بيتحدثوا على الأكل. ربيعة قال ما رأيت أطيب من هذا اللحم لولا أن أمه غزيت بلبن كلبة. هو سامع. وبعدين خدوا كاس من الشراب. المضر قال إيه؟ شراب طيب لولا أن كرمته زرعت على قبر. لا لا لا لا. ايش الحكايه؟ وبعدين قال له ما رايكم في الرجل ده؟ قال له افعل برهم. فقال انمار انه من سرات القوم وهو سيد، الا انه ليس ابن ابيه. ايه الحكايه دي؟ اما اياد قال ايه؟ والله ما راينا كلاما احسن من كلامنا مع بعض. فقام الرجل الافعى الجرهمي واستدعى الراعي وقال له إن الشاة التي ذبحتها من أين؟ قال هي هنا، ثم ولدتها أمها فماتت وليست عندنا فيها مرضعة، فجبت كلبة وخلتها ترضع. يزيد في الخلق ما يشاء. تعالى يا قهرمان اللي بتجيب الكاس الخمر، انت جبت الخمر دي منين؟ قال له من العنبة بتاعتنا دي، انا ما كنت زرعها على قبر ابيك وطلعت وربنا ادانا منها مش عارف ايه. استعلم. فلم يبق الا ان يسال، ولكنه ليس ابن ابيه، فذهب الى امه وقال لها اخبريني من انا ومن ابي. قامت عرفت انه بقى عنده، قالت له والله ابوك كان ملكا مطاعا ومش عارف وايه وايه وذو نعمه، ولكنه لم ينجب، فخفت ان ياخذ هذا الملك وهذا المال غيره، فحصل ما حصل. سبحان الله. فرجع لهم قال لهم لم تعودوا في حاجة إلي، وإنما يصبح الناس جميعا في حاجة إلي. يبقى يزيد في الخلق. طب إزاي عرفها؟ ما نعرفش بقى هدى اللي حصل. نعم. يبقى يزيد في الخلق إيه؟ ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. ما دام هو اللي خلق السماء والأرض وهو اللي خلق الإنسان، مش لازم يدي هذا المخلوق الأشياء اللي تصلح له؟ أولا عايز رحمة في بقاء حياته، ينزل له المطر والأرض فيها خصوبة وتزرع وتطلع له أكل، وينزل له مية من السحاب والرياح، عمالة من تصريف الرياح المسخر بين الإيه، بقيت قيمه بقى يمشي في الحياة ازاي بأدب مع المجتمع اللي هيعيش فيه، ينزل له رحمة من السبب اللي هو بقى ايه اهم يقصبون رحمة ايه. يبقى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. ما يفتح، طيب طب احنا بنقول نفتح الباب، يعني ايه نفتح الباب؟ نزيل الغلط او القفل او اي حاجة ونفتح الباب. مقابل يفتح ايه؟ يغلق. فقال إيه؟ ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. ما قالش وما يغلق، قال وما يمسك. قال لك ما يمكن يغلق واحد يجوز يفتحه، هو ده هو مسكها عشان ما تروح محدش ياخدها من إيه. ما يفتح الله للناس، هم قالوا لولا نزل هذا الإيه القرآن على رجل من القريتين عظيم. قال لا، لما ربنا يدي رحمة ما حدش يقدر يحولها وكيفه، يقول لا لا لا. ولذلك أنزل عليه الذكر من إيه؟ من بين ألوم يتقدموا، ده أنا قسمت الحياة الدنيا بينكم، أنتوا عايزين تكسروا الوحي كمان. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. يفتح، عرفنا إن هو يزيل السد اللي بين شيئين، باب يسد بينه وبين اللي بره يزيله. الفتح ده قد يكون حسي، صحيح، نفتح الباب، نفتح الشنطة، نفتح السرة، حسي زي موجود في القرآن برضه. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم. يبقى فتح حقيقي لا ولا لا؟ حسي ولا لا؟ وقد يكون فتحا بالخير، فتحا برحمة أخرى، اللي هو مثلا الوحي ينزل ويسعد، يعني ده فتح تاني. ولذلك هناك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم أتحدثونهم بما فتح الله عليكم، يعني من الوحي اللي موجود في التوراة من صفة النبي صلى الله عليه وسلم. لما تقولوا لهم إن الوصف بتاع محمد ده جاي عندنا، يجوا يحاجونا بيقولوا ما دام الوصف ما عندهم ما بيتأمنوش به ليه؟ أتحدثونهم بما فتح الله إيه؟ ليحاجوكم به. يبقى ده اسمه فتح ايه؟ فتح معنوي بالخير والبركه. وفتح وهو حصل وفض اشكال بين خصوم، افتح بيننا بالحق وانت خير الايه؟ الفاتحين. ادي معنى الايه؟ الفتح. هنا ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. ليه؟ لان ما فيش معاه اله ثالث.